كبروا صاروا عشر سنين، كبروا صاروا عشر سنين، كبروا صاروا عشر سنين، كبروا كبروا صاروا عشر سنين، إن شاء الله عقبال المين، مين اللي ما بيعرفهم مين؟ أبطالك أبطالك أبطالك يا بالدم كتبنا التحرير، لا مجدك ضحينا كتير، يا جنوبي لو شو ما يصير ما رح نخسر قضية. قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، عم تشمخ فوق جبال أرزة لبناننا. كبروا صاروا عشر سنين، إن شاء الله عقبال المين، ما بيعرفهم مين؟ أبطالك يا حرية. زرعنا دروب الموت ورود، كل الناس علينا شهود، والأبطال اللي كانوا أسود إلهم أكبر تحية. قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، عم تشمخ فوق جبال أرزة لبناننا. كبروا صاروا عشر سنين، إن شاء الله عقبال المين، ما بيعرفهم مين؟ أبطالك يا حرية. منشقى منصمت ما منتوب، هالوعد علينا مكتوب، تيبقى اسمك يا جنوب بالقلب وعالهوي. قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، قالي يا جنوبنا غيرك لا مالنا، عم تشمخ فوق جبال أرزة لبناننا. كبروا صاروا عشر سنين، إن شاء الله عقبال المين، ما بيعرفهم مين؟ أبطالك أبطالك أبطالك.